من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جاء بك إلى دينه، جاء بك مسلما تائبا مستمسكا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن تبين بفضل الله جل وعلا على أن في البدن أسرار خفية، فالإسلام بفضل الله جل وعلا ظاهر ورمز وإشارة وسبالة ترفع الإيمان بإذن الله ظاهرة لا شك ولا ريب، لكن هناك من يحاول جاهدا على أن يرفع الأصابع حتى تكون مع أو تخفي رمز التوحيد، أو تحاول بقوة أن ترجع رمز الكفر والشرك والمسونية والشياطين، لكنها لا تستطيع. لكن ماذا لا تستطيع؟ أي بمعنى أن المؤمن هو أقوى من الكافر. الذي بين أيدينا الآن وما نراه هو واحد، شيطان أسلم، جهان أسلم، كان يعبد الشيطان والماسونية فأسلم وأذعن لله جل وعلا ويرفع اليدين والتوحيد بفضل الله جل وعلا، يرفع اليدين والتوحيد طاعة لله الكريم سبحانه وتعالى. لكن حركة مثل هذه يشعر بها المريض بقوة وتراها أنها تحاول أن تخفي هذا، وهو يحاول كذلك جاهدا على أن يرجعها ويرفع كذلك التوحيد، مقاومة من المسلم لشيء خفي في البدن تدل على مقاومة في خفاء. أن وإن كان الذي يظهر الآن أنه مسلم بفضل الله تعالى ويرفع التوحيد بكل أريحية وكل سهولة بفضل الله جل وعلا، لكن هناك من كان يحاول في خفاء أن يخفي الإيمان أو يخفي التوحيد، وإن لم يتكلم ولم يظهر حاله، لكن يحاول في خفاء أن يرجع هذا المؤمن إلى الكفر، أو أنه لا يجعل كلمة الإيمان والتوحيد عليا. ومع ذلك فالجن المسلم يزداد تمسكا بدين الله جل وعلا ويمسك بقوة ويرفع الإيمان والتوحيد. هنا الأمر طيب جيد جميل جدا، لكن لا بد من الغوص ومعرفة السر والبقايا المختبئة المختفية داخل البدن. فإذا كان قوي فقد يرجع هذا المسلم إلى الردة والكفر، أو قد يبدأ في تعذيب البدن خفية رويدا رويدا، فلن يضع يده وسلاحه ولن يستسلم. هذه حركة خفيفة لكن فيها في طياتها معان كثيرة جدا، فلا بد أن يجليه ربي سبحانه جل وعلا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الآن أصبح بفضل الله جل وعلا أن السلاح أقوى بفضل الله تعالى، لأن الذي كان معه أصبح ضده، أصبح معنا، اركب معنا ولا تكون مع الكافرين. فخادم سحر التصفيح والربط والتعطيل والأذية أسلم لله تعالى، لكن لا تسلم حتى ترى بفضل الله تعالى البدن في صحة ومعافاة دائمة ومتزنة ومستمرة بفضل الله جل وعلا. وقد يكون هذا من أسباب التي تجعل كثير من الجن حينما يكون في ضعف إيمان أو لا زال يريد أن يتقوى في مراحل الإيمان، تراه يحيد ويزل ويرتد، لأن هناك من يعاديه. والآن نرى حرب في البطن، وحرب في البطن، والغاية ليس البطن، قد تكون البطن وقد تكون ما يحيط بالفرج والعورة والسوءة. والآن نراها رائعة، تبوجات وانتفاخ وتقلبات في البطن. وهذا الكلام الذي أقوله الآن هم يفهمونه فهما جيدا، قد يجهله كثير من الإنس، لكن الجن يفهمه سبحان الله ويستجيب أو يتأثر. ولهذا أقول للمؤمن والموحد، لا بد بفضل الله جل وعلا قبل خروجك ألا تبقى عقد أو آثار للأسحار، حتى بفضل الله تعالى تكون لك الأجور النقية، الأجور الثقيلة بالأجر والثواب لا بالسيئات والأوزار. ونسأل الله الكريم في هذه الساعة وفي هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا المكان أن يصب علينا الخير صبا صبها، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمنا ويرحم موتانا، وأن يصلح بيوتنا وأزواجنا وأبناءنا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا. ونسأله جل وعلا شفاء وضرء ودواء وعزة ورفعة، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم أكرمنا ولا تهنا في هذا اليوم وفي سائر الأيام، وانصرنا ولا تنصر علينا في هذا اليوم وفي سائر الأيام. اللهم ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف المسلمين والمسلمات من كل عين وحسد وسحر وجن وشياطين. اللهم إنا نسألك السعادة، نسألك ربنا أن ترزقنا السعادة، سعادة الظاهر والباطن. اللهم ارزقنا السعادة، اللهم ارزقنا السعادة، نسألك ربنا أن ترزقنا السعادة. اللهم إنا نسألك السعادة، إلهنا وسيدنا ومولانا. اللهم إنا نسألك السعادة، نسألك ربنا السعادة. أكرمنا ربنا وافتح لنا أبواب الخير والبر والسعادة. اللهم ربنا اشرح صدورنا واهد قلوبنا وارزقنا ربنا سبل السعادة. اللهم لك الحمد أن هديتنا إلهنا. اللهم ربنا فك كل عقدة عقدت لمحق السعادة. اللهم ربنا أبطل كل سحر صنع لتعطيل السعادة. اللهم ربنا إلهنا أطفئ جمرة العائنين والحاسدين أثقلت في السعادة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن هديته إلى الإسلام، كان في الشرك وكان في الكفر وكان في الفجور فهديته فلك الحمد، هديته فلك الحمد، هديته فلك الحمد، هديته فلك الحمد، هديته فلك الحمد، هديته فلك الحمد، هديته فلك الحمد، هديته فلك الحمد. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم ثم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم بحمدك وشكرك، اللهم بتوحيدك ربنا نرجوك إلهنا. اللهم فك كل عقدة عقدت في الصبا وعقدت في الكبر. اللهم ربنا احلل كل عقدة عقدت، اللهم ربنا فك كل عقدة عقدت، اللهم ربنا اللهم ربنا عليك بمن سكن البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن سكن البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن آذى البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن آذى البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن آذى البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن سحر البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن حبس العقول بمن حبس البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن حبس البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن حبس البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن عقد البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن حبس البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن سحر البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن سحرت البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن سكن البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن اختفى وتواروا في البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن اختفى واختلقوا وتواروا في البطون والأرحام إلهنا، عليك بمن سحر البطون، عليك بمن سحر الأرحام، عليك بمن سحر البطون، عليك بمن سحر الأرحام إلهنا، عليك بمن سحرت البطون إلهنا، عليك بمن سحرت الأرحام. بسم الله تفك العقدة في البطون والأرحام، بسم الله تفك العقد في البطون والأرحام، عقد كبيرة في البطون والأرحام، عقد كثيرة في البطون والأرحام، بسم الله تحل العقد في البطون والأرحام، بسم الله تفك العقد في البطون والأرحام، على الزواج عقد بسم الله تفك، على الزواج عقد بسم الله تفك، على الزواج عقد بسم الله تفك، على الزواج عقد بسم الله تفك، بسم الله تفك، على الزواج عقد كبيرة، على الزواج عقد كثيرة، على الفراش والجماع عقد، على الفراش والجماع عقد، على الفراش والجماع عقد، عقد كبيرة، عقد كثيرة، عقد كبيرة، عقد كثيرة، على العمل، على العمل والمال عقد، على العمل، على العمل والعلى العمل والمال عقد، على العمل والمال عقد كبيرة، على العمل والكسب عقد كثيرة، بسم الله تحل العقد، بسم الله تفك العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تفك العقد، تحل العقد، تفك العقد، في البطن عقد، في الرحم عقد، في الأحشاء عقد، في العورات عقد، من السحرة عقد، من الشياطين عقد، في خفاء عقد، سلاسل وعقد، في خفاء جان عقدوه، في خفاء جان حبسوه، في خفاء جان عقدوه، شيطان عقدوه، شيطان عقدوه، شيطان عقدوه، شيطان عقدوه، شيطان عقدوه، شيطان عقدوه، شيطان عقدوه، شيطان عقدوه، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عقدوه، شيطان شيطان شيطان عقدوه، شيطان شيطان شيطان عقدوه، جان جان جان عقدوه، شيطان شيطان عقدوه، جان جان جان عقدوه، جان جان جان عقدوه، شيطان شيطان عقدوه، بسم الله تحل العقد، بسم الله تفك العقد، في الأيدي تفك وتحل، في الأقدام تفك وتحل، في البطن تفك وتحل، في الرحم تفك وتحل، في الصدر تفك وتحل، بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل، بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل، عقد كبيرة تفك وتحل، لليهود عقد، للنصارى عقد، للشياطين عقد، بسم الله تفك وتحل، بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل، بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل، عقد كبيرة تفك وتحل، عقد كثيرة تفك وتحل، شيطان توارى بالعقد، شيطان جدد بالعقد، شيطان توارى بالعقد، شيطان جدد بالعقد، شيطان تقوى بالعقد، شيطان شيطان عاشق عاشق عاشق بالعقد، شيطان شيطان عاشق عاشق بالعقد، عطل كل خطوة بالعقد، عطل كل زواج بالعقد، عطل الجمال شوه الجمال، عطل المفاتن شوه المفاتن بالعقد، شيطان شيطان في الجلود عقد، شيطان شيطان على الجلود بالعقد، شيطان شيطان في الشعر بالعقد، شيطان شيطان على الشعر بالعقد، شيطان شيطان كبير، شيطان شيطان كبير، معقود معقود، بسم الله تفك العقد، بسم الله بسم الله تفك العقد، بسم الله بسم الله تفك العقد، بسم الله بسم الله تحل العقد، عقد كبيرة شيطان عقده في القبور، عقده في الصدور، عقده في القبور، عقده في الصدور، عقده في القبور، في القبور، في القبور، في الصدور، في الصدور، في الصدور، في القبور، في القبور، في القبور، في الصدور، في الصدور، في الصدور، في الأبواب، في الأبواب، في الأبواب، في الأقدام، في الأقدام، في الأقدام، في الأبواب، في الأبواب، في الأبواب، في الأقدام، في الأقدام، في الأقدام، في العظام، في العظام، في العظام، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، عقد كبيرة، عقد كثيرة، عقد عقد عقد عقد، عقد كبيرة، عقد كثيرة، عقد كبيرة، عقد كثيرة، عقد كبيرة، عقد كثيرة، في العظام عقد، على العظام عقد، في العقد عقد عقد عقد عقد، عقد كبيرة، عقد عقد عقد عقد كثيرة، في العظام عقد، في المفاصل عقد، في العظام عقد، في المفاصل عقد، في العظام عقد، في المفاصل عقد، على العظام عقد، عقد المفاصل عقد عقد عقد عقد تفك العقد عقد عقد عقد تفك العقد يعلو على كل عظم جاد على كل مفصل جاد على كل عظم جاد على كل مفصل جاد على كل عظم عقد على كل مفصل عقد على كل عظم عقد على كل مفصل عقد على كل عظم عقد على كل مفصل عقد عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة في الأعياد عقد في المناسبات عقد في العقد عقد عقد في المناسبات عقد عقد في الأعياد والمناسبات عقد عقد عقد في العقد والمناسبات عقد عقد عقد كثيرة عقد عقد عقد كثيرة عقد عقد عقد في الشعر عقد في البصر عقد في السمع عقد في الوجه عقد في الناصية عقد في الصدر عقد في النحر عقد عقد عقد عقد عقد كثيرة عقد عقد عقد كثيرة بسم الله تفك العقد خدام العقد خدام العقد بسم الله تفك العقد بسم الله يفك بسم الله يحل بسم الله بسم الله بسم الله تفك تفك تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد عقد عقد لتعطيل الجمال لتشويه الجمال عقد عقد بسم الله تفك لتعطيل الجمال لتشويه الجمال لتعطيل الجمال لتشويه الجمال بسم الله بسم الله تفك تفك تفك تفك تحل تحل تحل تحل بسم الله تفك العقد عقد كبيرة جان جان جان جان معقول بعقد كثيرة جان جان جان معقول معقول بعقد كثيرة جان جان جان جان معقول بعقد كثيرة جان جان جان جان معقول بعقد كثيرة جان جان جان جان معقول بعقد كثيرة جان جان جان جان معقول بعقد كثيرة شيكون شيكون شيكون شيكون معقول بعقد كثيرة شيكون شيكون شيكون معقول بعقد كثيرة شيكون شيكون شيكون معقول بعقد كثيرة شيكون شيكون شيكون معقول بعقد كثيرة جان معقول شيطان معقول جان معقول شيطان معقول جان معقول شيطان معقول جان معقول شيطان معقول جان معقول شيطان معقول بسم الله تفك العقد عقد عقد عقد في عالم الجان عقد جان جان جان ساحر جان ساحر عقد عقد شيطان ساحر ساحر عقد جان جان ساحر عقد شيطان ساحر عقد بسم الله بسم الله تفك العقد عقد عقد في الصغر عقد وفي الكبر عقد للتعطيل عقد بسم الله تفك تحل تحل تحل العقد بسم الله تحل تحل تحل في الأصابع تحل في الأنامل تحل في الأصابع تحل في الأنامل بسم الله بسم الله في المعاصي تحل في المعصم تحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك تفك تحل بسم الله تحل في كل معصم في كل معصم في كل معصم تحل تفك في كل كف في كل كف في كل كف تفك وتحل في كل أصبع في كل أصبع في كل أصبع تفك وتحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في كل عظم في كل عظم في كل عظم تفك وتحل عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة في الصور عقد في الدمى عقد في الصور عقد في الدموع عقد في الأثر عقد في اللباس عقد في الشعر عقد بسم الله تفك تفك تفك تفك في الخيط عقد في الخيط عقد في الخيط عقد في الخيط عقد في الخيوط عقد في الخيوط عقد في الخيط عقد في الخيوط عقد بسم الله تفك بسم الله تفك لطرس حوا بسم الله تفك بسم الله تفك لطرس حوا بسم الله تفك بسم الله تفك بسم الله تفك لطرس حوا بسم الله يفك جان جان جان يفك بسم الله يفك جان جان جان يفك بسم الله يفك يفك جان جان جان يفك بسم الله يفك في الرقبة في القفا في القفا في القفا في الرأس والقفا في الرأس والقفا في الرأس والقفا في الرأس والقفا عقد كبيرة عقد كبيرة في فروة في الرأس فروة في الشعر عقد كبيرة في الرأس الدماغ الدماغ الدماغ عقد كبيرة عقد كثيرة أمام العينين أمام العينين أمام العينين أمام العينين في العينين في العينين في الأجفان والعينين في الأجفان والعينين في الأجفان والعينين في الأجفان والعينين في الأجفان والعينين عقد كبيرة عقد كثيرة في المقلب في المقلب في المقلب عقد كبيرة عقد كثيرة شوهة العينين شوهة العينين عرفة العينين عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد تراءت تراءت أمام العينين تراءت تراءت أمام العينين عقد عقد عقد عقد كبيرة عقد كثيرة في المنام عقد في المنام عقد في اليقظة عقد عقد كبيرة بسم الله تفك بسم الله تفك بسم الله تحل يحل يحل خادمها حارسها شيطانها يحل يحل يحل خادمها حارسها شيطانها يحل يحل يحل يحل يحل خادمها حارسها شيطانها بين الجلود واللحم بين الجلود والدماء بين الجلود

وقد الأوراق وقد الأوراق وقد في مبايت مبايت مبايت وقد في مبايت وقد وقد وقد وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الأوراق وقد يسلك يسلك يسلك وقد وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الرأس الرأس وقد الرأس وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الأوراق وقد الأوراق وقد حاسب حاسب وقد حاسب وقد حاسب وقد ساحب وقد ساحب وقد ساحب وقد وقد كبيرة وقد كثيرة وقد كبيرة وقد كثيرة وقد كبيرة وقد كثيرة وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد في كل بدن وقد في كل بدن وقد في كل بدن وقد وقد وقد وقد تفك تفك تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلزل تزلز